إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنادرة اليوم بعنوان طليقة كشك رحمها الله، لا تصحف فتقول طليقة كشك رحمه الله، أنا أقول طليقة كشك رحمها الله. كشك هذا ليس اسم رجل، الرجل المراد ذكره ليس هذا اسمه، إنما هذا اسمه جده أو اسمه أب من آبائه، ولكن جرت عادة العوام بهذه التسمية، تسمية الولد باسم الجد دون نسبة، ولأن الأصل أن يقال الكشكي وهكذا. هذه النادرة حينما نسمع عنوانها سيثور عجبنا، ترى من تكون هذه الطليقة وما قصتها وما دخلك أنت بها، يعني ما الذي أدخلني أنا في هذه القضية. هذه القضية أنا سببها، أنا سبب هذا الطلاق، وقصة هذه الطليقة وهذا الطلاق عندي، فقد ماتت رحمها الله. يعود الأمر إلى ما قبل سنة 97 و300 ألف، يعني من 600 سنة. نحن الآن في سنة 2014 ما أدري 2015. لا لا، هذا غلط. حينما يطلق ذكر السنين فإنما تنصرف إلى سنوات وحسابات المسلمين، هذا هو الأصل. ولذلك حينما تذكر في التواريخ لا تقل 1300 ولا 1400 وبعدين تكتب هاء، لا، أولا لأنه ينبغي أن يكون هذا تاريخك وحده، لا يحتاج ولا تحتاج معه إلى تاريخ غيره، هذا أولا. ثانيا أنه ليس هناك التباس بين التاريخين لوجود فارق زمني كبير بينهما. نعود إلى ما قبل سنة 97 و300 ألف، حينما كنت طالبا بالجامعة، وكانت الكلية المجاورة لكليتنا التي تسكن في الطابق العلوي من كليتنا لانهدام مبناها، وهي كلية الإعلام، كانت هناك طالبة من الطالبات مختمرة، وكانت لها قصة، وكانت من طالبات السكن الجامعي المدينة الجامعية للبنات، وكانت تحضر مجالسي في الكلية في التذكير بالله عز وجل. بلغني أن هذه البنت حريصة حرصا شديدا على الذهاب كل جمعة إلى مسجد الرجل الذي يقال له عبد الحميد كشك لتحضر خطبة الجمعة وما بعدها هناك، وتتجشم في سبيل ذلك المصاعب من ركوب المواصلات، الحافلات، السيارات المزدحمة، والنفقة والوقت والجهد، وتريد أن تسمع أولا بأول، يعني لا يكفيها أن تسمع الشريط أو كذا، لا، تسمع أولا بأول. فبلغني هذا فأرسلت إلى من يناديها، فلما جاءت قلت لها وقد أصابت طرفا من السنة رحمها الله بتوفيق الله عز وجل لها، فقلت لها أولا ذهابك هذا فيه ما فيه، وعمر رضي الله عنه يقول في المرأة التي جاءت تمشي على استحياء قالت ليست بسلفع خراجة ولاجة. فالمرأة في الأصل صالحة أن تقر في بيتها ولا تكثر الخروج كل يوم، فضلا أن تخرج كل يوم عدة مرات. وأيضا المخرج في غير صواب وبغير وسيلة صحيحة، يعني من كل الوجوه فيه ما فيه، كثرة الخروج، المخرج بوسيلة غير صحيحة وهي الاختلاط الشديد في المواصلات والسيارات، يعني اختلاطا فوق الوصف، يعني كان علي رضي الله عنه يقول ألا تستحيون ألا تغارون يترك أحدكم امرأته تمشي بين العلوج بين الرجال، لأنها تمشي، المرأة تكاد تحتضن الرجال ويحتضنونها من أمام ومن خلف، والأنفاس ومعه الأنفاس الأجسام، ونسأل الله السلامة والعافية. فالوسيلة فاسدة، وأيضا الغاية إلى من تذهب لتتعلم العلم، لتتعلم العلم كما قال كما ذكرت أو سأذكر في نادرة أخرى مسألة ذهاب المرأة لتعلم العلم في المساجد. فطيب وهل هذا ممن يتعلم منه العلم؟ والله هذا شيخ كبير مشهور. في نادرة أخرى سأذكر أن بعض الناس قال هو مجدد المئة في الوعظ، ويعني رجل يوسع الصدر، يعني الإنسان طالما وهو جالس يضحك ويسمع القصص وكذا، ورجل يأمه عدد كبير من الناس، فهذا دليل على أنه يعني على حق. هذا كله كلام باطل، ليست المقاييس في حق إنسان وباطله بكثرة من يذهبون إليه، بل ربما كان هذا من الأسباب التي تدل على باطله، خاصة حينما تقل السنة وتكثر البدعة ويصل الحال إلى ما نحن عليه، إلى ما نحن فيه. المهم أنها عنفتها برفق، كيف تقول عنفتها برفق؟ تعنيف عكس الرفق، لا، هناك تعنيف وبرفق، يعني ربما تعنف ولدك بنظرة، هي عنيفة ولكنها ليست بضربة ولا كذا ولا كذا، أو بكلمة تنفذ إلى أعماقها. المهم وقلت لها هذا الكلام، ثم قلت لها إذا أردت أن تتأكدي بنفسك أن هذا الرجل كيف اعتقاده وكيف دينه، خذي هذه المسائل، وهذه طريقة كنت أصنعها كما سيأتي، هذه المسائل وهذه الورقة فيها المسائل، وهذه الورقة فيها الإجابات الصحيحة لهذه المسائل والإجابات الباطلة، وأمام كل إجابة باطلة نوع الذين يقولون بها من فرق هذه الأمة. لا أذكر الآن هذه المسائل وقد ماتت المرأة رحمها الله، لكن الذي أذكره جيدا أني كنت أعد المسائل إعدادا بحيث تكون كل مسألة تدل على مسألة من كبار أصول السنة، ومن يخالفها يصير تابعا لفرقة من الفرق بعينها، كما صنع فيما قبل بس ما علمته صاحب كتاب امتحان السني من البدعي، يعني مثلا سؤال أين الله، سؤال ماذا تقول في من يطوف على القبور ويتمسح فيها ويدعو الميت، ومثل هذه القول في كل مسألة من المسائل. الكبار. أخذت المرأة المسائل وذهبت يوم الجمعة، لم تكن منتقبة، كانت مختمرة، فانتقبت وذهبت مع زميلة لها، استحيت أن تمر بين صفوف الرجال وهي مكشوفة الوجه، وهي مكشوفة الوجه، فانتقبت لأجل ذلك. وبعد الصلاة يقف الرجال صفا، يقف الرجال صفا، وتقف النساء صفا، وواحد من الرجال واحد من النساء يأتي فيصفح الشيخ ويقبل يده ويذكر ما يريد. ما بالنساء يصنعن هذا أو لا، لكن هذا معروف في الرجال كما في نادرة أخرى سأذكرها. فلما جاء دورها سألته المسائل، ثم رجعت. فاليوم التالي يوم السبت سألتها ما حدث، فقالت لقد أجاب بكل الإجابات الخطأ، اليوم طلقتك يا كشك طلاقا ثلاثا بائنة لا رجعة فيها. ثم حدث بعد ذلك أن تزوجت البنت بعد وماتت في نفاسها يرحمها الله، وكنت أنا الذي صليت عليها رحمها الله. ماذا يستفاد من هذه النادرة غير ما ذكرت في سياق روايتها؟ طليقة، طليق فعيل، والفعيل يأتي بمعنى فاعل أو مفعول، يعني قتيل بمعنى إيش؟ بمعنى مفعول، مقتول. لو هكذا فطليقة بمعنى فعيلة، بمعنى أنها هي التي طلقت، طلقها زوجها، وبمعنى فاعل بمعنى التي هي طلقت زوجها. طيب، وهي ها هنا لم تكن أصلا متزوجة لهذا الرجل، ما كانت زوجة كشك أصلا كما يثير العنوان طليقة كشك. طيب، هل المرأة، هل يجوز هذا اللفظ أن يقول رجل على معنى من المعاني أو شيء من الأشياء مما لا يتزوج يقول طلقته؟ أو هو إثبات زواج، يعني طلق فلان إذا كان متزوجا إياه، في زواجا عرفيا، زواجا زواج الدم كما في زماننا هذا بين بعض الشباب والشابات، لا، لكن هو من باب التجاوز اللفظي الواسع، لأن الزواج صحبة من أشد أنواع الصحبة لا شك. وسمى الله عز وجل المرأة الزوجة لزوجها صاحبة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والطلاق فرقة، فالزواج صحبة والطلاق فرقة. ومن هذا الباب ما اشتهر من جهة المتن لا من جهة السند، أن علي رضي الله عنه قبض على لحيته ذات ليلة وهو يخاطب الدنيا يقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. فهذا دليل على مثل هذا المعنى، التجاوز هذا. وقد أيضا يؤخذ دليلا على التطليق ثلاثا بلفظ واحد في مجلس واحد مع تفصيل في هذه المسألة، ليس هذا بمحل له، وإنما هذه إشارة. إذن يمكن الإنسان أن يقول في معنى من معاني أنه طلقه ثلاثا، لكن إياك أن تقول هذا في شأن المرأة، لأنك لو قلته في شأن المرأة، رجل قاله في شأن زوجته ولو مازحا يقع ويقع ويأثم، على تفصيل ليس هذا بمحله. طيب مسألة أخرى، هل المرأة تطلق الرجل أو تخلعه؟ المعروف أن للمرأة الخلع، أن تخالع زوجها، أما أن تطلقه فلو قالت له طلقتك أو قالت له أنت محرم علي كأبي وأخي فهذا الطلاق لا يقع، وهذا التحريم لا يقع، لأنه ليس بيدها الطلاق ولا بيدها التحريم، وتأثم لأنه لا ينبغي لها أن تذكر ألفاظ الشرع في غير كنهه. حتى الرجل يأثم إذا وضعها في غير كنهه، عليه الطلاق لا تأكل، عليه الطلاق لا تشرب، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيلعب بكتاب الله، أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم، يقول أحدكم طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك. لكن من وجه آخر قد تكون المرأة هي التي تطلق من باب ماذا؟ لكن في الجاهلية المرأة إذا أرادت تخلع الرجل أو تطلقه تغير باب الخيمة وكذا، ولو كان أمر الطلاق إلى النساء إلا صار عامة الرجال مطلقين. ولكن الله المستعان وصلنا إلى حال الآن إذا كان المرأة ناقصة عقل ودين، فكثير من الرجال أنقص عقل، هو أنقص عقلا ودينا، والله المستعان. فقد تكون المرأة مطلقة بمعنى آخر، بمعنى أنها سبب الطلاق، أو التي ألحت عليه، أو رفعت قضية في بلفظ زماننا تطلب الطلاق، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساب لوالديه، مع أنه لم يسب، إنما الذي سب ذاك الآخر، لكن لما كان سببا أقيم مكان الفاعل. فائدة أخرى في مسألة الامتحان، يعني كش كرسة في الامتحان الذي عقدته أنا له وباشرته هذه المرأة رحمها الله. نعم الامتحان جائز، وهناك فرق بين الامتحان السني يمتحن والبدعي يمتحن. امتحان السني هذا للناس الذين يشك في أنهم مبتدعة، هذا امتحان صحيح، أو يشك في شيء معين يخصهم، هذا امتحان صحيح. يقول الله عز وجل إذا جاءك النساء مهاجرات فامتحنوهن. طيب وصارت هذه سنة بعد قول الله عز وجل في زمن بعد زمن. وهناك أنواع من الامتحان، الامتحان الشيخ للتلميذ، امتحان الشيخ للتلميذ. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن الصحابة، ما تقولون في كذا؟ ما مر بجنازة، مر بكذا، ما تقولون في كذا؟ بل امتحان الأعلى للأدنى، أو المعلم لمن يتعلم منه، كف من كلمة الشيخ والتلميذ، لأن كلمة التلميذ كلمة أعجمية، امتحان المعلم لمن يتعلم منه. وأدلته كثيرة جدا، ومن يعني من الأواخر في هذا الأمر لا وليس بالآخر كتاب امتحان السنين من البدعي، كما هو معلوم على أن فيه ما ينتقد عليه. من اللطائف في مسألة الامتحان قصة جرت في لعمران بن حصين رضي الله عنهما وأبي الأسود الدؤلي رحم الله. ففي صحيح مسلم عن أبي الأسود قال قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، أشيء قضي عليهم أو فيما يستقبلون به. قلت بل قضي عليهم. قال أفلا يكون ظلما؟ قال أبو الأسود ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. إن رجلين مزينة وذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في طبقة أتباع التابعين زائد بن قدامة رحمه الله كان لا يحدث أحدا يأتيه حتى يمتحنه لما فشى الروافض والذين يسبون الصحابة، أو إما يمتحنه ماذا تقول في أبي بكر في عمر في عثمان في الصحابة في كذا، وإما يقول له آتني بشاهدين عدلين على أنك من أهل السنة حتى أحدثك كما ذكرت في النصيحة بتفصيل. وهناك نوع آخر من الامتحان وهو امتحان المتعلم للمعلم ليتأكد من أنه يتعلم من ثقة. وهذه لها قصة لطيفة مشهورة أو قصص كثيرة، منها قصة يحيى ابن معين مع أبي نعيم الفضل ابن دكين حينما دس له يحيى ابن معين في ورقة أحاديث ليست من رواية الشيخ ليمتحن بها تيقظ الشيخ هل ينتبه الشيخ إلى أن هذه الأحاديث ليست من روايته أو تدخل عليه فيعلم أنه لا يضبط حديثا. مع قصة نادرة طليقة كشك والعبر التي فيها والنادرة التي فيها، وأنه ينبغي الإنسان أن يتحرى في طريقة طلب العلم وممن يطلب العلم، والله المستعان.